الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذا اليوم المبارك يوم الجمعة هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وغدا السبت إن شاء الله هو اليوم العاشر، يوم عاشوراء، ذاك اليوم المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره سوى هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان. وثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه، أرسل مؤذنا يؤذن في الناس: أيها الناس، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء أيها المسلمون عباد الله، صيامه غنيمة باردة. ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وأحتسب على الله في صيام يوم عاشوراء أن يكفر ذنوب سنة ماضية. صيام يوم واحد ساعاته محدودة يكفر ذنوب سنة ماضية، ما ينبغي لعبد موفق من عباد الله أن يفرط في هذا الخير أو أن يضيع ذلك الأجر. لماذا نصوم يوم عاشوراء أيها المسلمون عباد الله؟ من أجل أن نؤكد أننا معشر المسلمين لا نفرق بين رسل الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله. نصوم يوم عاشوراء احتفاء بنجاة نبي الله موسى عليه السلام، لأننا نؤمن به ونجله ونعظمه مثلما نؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجله ونعظمه، كما قال ربنا جل من قائل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. كذلك أولى الناس بموسى الذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه. نحن أولى بموسى ممن يدعون أنهم أتباعه أو أنهم على دينه. أيها المسلمون عباد الله، نحتفي بنجاة موسى عليه السلام وقومه وهلاك فرعون وقومه. لماذا؟ لأن ديننا دين الإسلام أمرنا بعداوة كل فرعون، كل طاغية، كل من يجعل من نفسه معبودا من دون الله. ربنا جل جلاله ذكر قصة موسى مع فرعون لا في سورة ولا سورتين ولا عشر سور من القرآن، بل في 27 سورة تتكرر قصة موسى مع فرعون في 27 سورة من القرآن. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله يعلم أن فرعون ما كان شخصا في التاريخ قد مضى خبره وطوي ذكره، وإنما الفرعونية ظاهرة تتجدد، نهج يطبق، قد يطبقه عربي أو أعجمي، أبيض أو أسود. الفرعنة منهج، خصائص، سمات. من هذه السمات أيها المسلمون في كتاب ربنا جل جلاله أن الفرعون يحكم بغير ما أنزل الله، يعبد الناس لنفسه من دون الله. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يدعو الناس إلى عبادته إما بلسان مقاله أو بلسان حاله. ثانيا، من سمات الفرعون أنه يحكم جماعة من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويصدقون كل قائل، لا يمحصون ولا يتثبتون، همهم بطونهم، ما لهم هم في أن ينصروا دين الله أو أن يغضبوا لحرمات الله. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثالثا، الفرعون لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالغيبيات، يكذب بآيات الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن هؤلاء الرعية لو آمنوا بالغيب، لو أيقنوا أن هناك حاكما مدبرا حكيما عليما قديرا سميعا بصيرا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنهم لن يخضعوا لطاغوت ولن يصغوا لفرعون. ولذلك هم الفرعون في كل زمان ومكان أن يتفه من شأن الغيب وأن يحقر من شأن آيات الله. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. يكذبون بآيات الله، يكذبون بقدر الله. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، من سمات الفرعون معاداة رسل الله وأولياء الله والدعاة إلى الله وتحقيرهم والإساءة إليهم وتهديدهم ووعيدهم والتنكيل بهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعون يهدد ويتوعد، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، كما قالت العرب: رمتني بدائها وانسلت. فرعون الفاسد المفسد الظالم الفاسق يقول عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا الفراعنة في كل زمان ومكان. أيها المسلمون عباد الله، في قصة موسى مع فرعون ثلاثة نماذج للنهي عن المنكر. النموذج الأول والثاني في القرآن الكريم: امرأة فرعون والرجل المؤمن. امرأة فرعون تلك الصالحة القانتة العابدة التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنت بموسى عليه السلام وكفرت بزوجها الظالم الفاسق المتعدي. ثم النموذج الثاني: ذاك الرجل المؤمن من آل فرعون، من جماعته، من قومه، وبعض المفسرين يقولون بل كان ولده يكتم إيمانه، نهى عن المنكر. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. واستمر في موعظته تلك. وأما النموذج الثالث فقد حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي مرت بي ريح طيبة، فقلت: ريح من هذه؟ قيل لي: ماشطة ابنتي فرعون. ماشطة ابنتي فرعون، هذه كانت تمشط ابنة فرعون. فسقط المدرى من يدها، سقط المدرى من يدها، أي المشط الذي كانت تستعمله سقط من يدها. فقالت: بسم الله، تناولت هذا المشط وهي تسمي الله عز وجل. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني تسألها: الله هو أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله. قالت لها: أخبره؟ قالت: بلى. فأخبرت أباها فجاء بهذه الماشطة. قال لها: ويلك، أولك رب غيري؟ قالت: بلى، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، بقرة القدر الكبيرة أحميت، وضع فيها زيت يغلي. هذه المرأة أيقنت بالموت، يحكم عليها بالموت بهذه الوسيلة البشعة التي لا تليق إلا بنفس متمردة على الله عز وجل. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما ذاك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. قال: ذاك لك بما لك علينا من الحق. ثم بدأ لعنه الله نكاية بها يأخذ أولادها أولا، يعني لو أنه رمى بها فماتت لأراحها، لكنه يريد مزيدا من النكال، مزيدا من العقوبة. بدأ يأخذ أولادها واحدا واحدا يرمي بهم في تلك القدر، والأم ترى أولادها تذوب لحومهم، تتزايل عظامهم أمام عينيها، حتى أفنى أولادها جميعا، ما بقي معها سوى رضيعها. فلما أرادوا أخذه تشبثت به كأنها تقاعست بعاطفة الأم، فأنطق الله ذلك الرضيع، قال لها: يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلم في المهد أربعة: ابن ماشطة فرعون، وشاهد جريج، وشاهد يوسف، وعيسى ابن مريم. هذه نماذج للنهي عن المنكر. لم يبالوا بالفرعون، لم يبالوا بالدنيا وما فيها، وكان همهم رضا الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا للذب عن شريعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، إخوتي في الله، لماذا كان صيام عاشوراء يكفر سنة واحدة، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين؟ قال أهل العلم في ذلك علتان. العلة الأولى بأن صيام يوم عرفة يقع في شهر حرام وهو ذو الحجة، وقبله شهر حرام وهو ذي القعدة، وبعده شهر حرام وهو المحرم. أما صيام يوم عاشوراء فإنه يقع في شهر حرام الذي هو المحرم، وقبله شهر حرام ذو الحجة، وليس بعده شهر حرام. ففضل يوم عرفة يوم عاشوراء من هذه الحيثية. ثانيا، لأن صيام عاشوراء من شريعة من كان قبلنا، أما صيام يوم عرفة فهو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل الشرائع وأحسنها. إخوتي في الله، أحثكم على صيام يوم غد إن شاء الله، يوم السبت، ومن استطاع أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده فليفعل. من استطاع أن يصوم التاسع والعاشر أو أن يصوم العاشر والحادي عشر فهو على خير عظيم، ومن لم يستطع فصام العاشر وحده فقد أتى بما هو مطلوب، وسيوفيه الله أجره كاملا غير منقوص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواننا في قطاع غزة ابتلاهم الله عز وجل الكورونا من أيام، وهم يعانون ما يعانون. أسأل الله عز وجل أن يعجل فرجهم، وأن يحسن خلاصهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يداوي جريحهم، وأن يصب عليهم من خزائن رحمته وفضله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.